بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام الرابع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1417 هجرية عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه جميعاً أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان معارك رمضانية للشيخ أحمد المورعي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أمر بالجهاد لتطهير الأرض من الكفر والفساد، ووعد المجاهدين على ذلك عظيم الأجر والثواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله جاهد في الله بالقلب واللسان والسيف والسنان والدعوة والبيان، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم هو بعنوان غزوات رمضانية. هذا الشهر الكريم أيها الإخوة شهر خير وبر وإحسان، شهر رحمة ومغفرة وعتق من النيران، شهر الخيرات والبركات، شهر النفحات والتجليات، شهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار، وأن يعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. هذا الشهر العظيم أيها الإخوة ما مر على المسلمين شهر خير منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت الأمة أن تكون السنة كلها رمضان. شهر أيها الإخوة أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وسبحان الله ما أسرع فرص الخير في مرورها، وما أسرع فرص الخير في انقضائها، وصدق الله عز وجل حين قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودة. أياماً معدودة قد يستثقلها أو يستثقل الشهر بعض الناس ويقولون جاء رمضان، جاء كذا، جاء كذا، وما هي إلا أيام معدودة، الأول والثاني والثالث، ونحن اليوم في الليلة 11 من شهر رمضان. وسبحان الله، فما على الإنسان إلا أن يشمر وأن يجتهد وأن يغتنب. ذهبت عشر الرحمة أيها الإخوة، بقيت عشر المغفرة وعشر العتق من النار. فإن لم يغفر للإنسان في رمضان فمتى يغفر له؟ إن لم يغفر للعبد في هذا الشهر الكريم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إن لم يغفر للعبد في رمضان فمتى يغفر؟ الشقي الشقي من حرم رحمة الله في هذا الشهر. لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فأروا الله عز وجل أيها الإخوة من أنفسكم خيرا، تعرضوا لنفحات المولى، تعرضوا لعطاء الكريم المنان سبحانه وتعالى، واسألوه سبحانه أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب ويفرج الكروب وينفس الهموم والغموم، إنه تعالى على كل شيء قدير. هذا الشهر العظيم أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدومه، وليس يبشرهم فقط، بل كان يدعو صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغه الله رمضان. كان إذا دخل شهر رجب قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فإذا جاء شهر رمضان بشر المسلمين، بشر صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بقدومه وهنأهم بقدومه. وكان من دعاء السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم يدعون الله عز وجل 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم الله رمضان، ويدعون بعد ذلك 6 أشهر، والخمسة مساوية للستة، والشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه. كانوا يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم صيام رمضان، فسنتهم كلها رمضان، نصفها دعاء ببلوغ رمضان. فإذا ما بلغوه دعا الواحد منهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. فإذا ما انتهى الشهر دعوا الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان. إن بلوغ رمضان أيها الإخوة نعمة عظمى ومنة كبرى من المولى جل وعلا، ومن اختاره الله عز وجل للبقاء في رمضان وأطال عمره فقد اصطفاه واختاره واجتباه من بين كثير ممن خلق. فكم من أناس ماتوا قبل أن يدركوا رمضان، وكم من أناس ماتوا في أول ليلة من رمضان. فمن من الله عليه بطول العمر نسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته، فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، كما أن شر الناس من طال عمره وساء عمله. فمن بلغه الله عز وجل رمضان فليحمد الله وليشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة بأداء الحق كما ينبغي لصاحب الحق سبحانه وتعالى. في مسند الإمام أحمد أن 3 نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار كانوا متآخين، جمعت الأخوة الإسلامية بينهم، فكانت أخوتهم رفيعة عالية مصونة متمكنة، تعجب الناس من هذه الأخوة. فخرج الأول منهم في سرية فمات شهيدا، ثم بعد ذلك بفترة خرج الثاني في سرية أخرى فمات شهيدا، ثم بعد ذلك بفترة طويلة نسبيا مات آخر الثلاثة على فراشه، مات آخر الثلاثة على فراشه. فكان الناس يتمنون أنهم لو ماتوا كلهم شهداء ليكونوا كلهم عند الله عز وجل في منزلة واحدة. يقول أبو طلحة: الأنصاري رضي الله عنه وكان متعجبا من أخوة هؤلاء الثلاثة، فسألت ربي عز وجل أن يريني إياهم في المنام. يقول أبو طلحة: فرأيت عجبا، رأى شيئا عجبا. ماذا رأى أيها الإخوة؟ رأى الذي مات آخرا على فراشه يسبق الشهيدين منزلة عند الله، فتعجب وحق له أن يتعجب كما نتعجب نحن الآن. رجل يموت على فراشه يسبق شهيدا مات مجاهدا في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله رأيت عجبا، وقص عليه ما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ هذا عمل أجر. أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده إنما بينهما لأبعد مما بين المشرق والمغرب. فوالذي نفسي بيده إنما بينهما لأبعد مما بين المشرق والمغرب، لأنه أدرك رمضان فصامه. وكم منا لا يقدر رمضان قدره، ولا يعرف حق رمضان كما ينبغي والعياذ بالله، بل يجعلون نهار رمضان للنوم ويجعلون الليل للسهر واللعب، وهذا أهون من الذي يجعل الليل للفسق والمجون والعياذ بالله. لا نقدر أيها الإخوة نعمة الله علينا، لا نقدر هذا الفضل الذي اختارنا الله عز وجل واصطفانا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم. العمل يضاعف إلى 10 إلى 700، إلا الصوم قال الله: فإنه لي وأنا أجزي به. فلا يعلم مقدار ثوابه وجزائه إلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وأبشر بوعد الكريم إذا وعد. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، أي لا يرفع صوته، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهنا وقف أيضا أيها الإخوة لتعرفوا مقدار ثواب الصيام ومقدار هذه النعمة التي نعيشها هذه الأيام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى في هذا الشهر الكريم. أيهما أفضل أيها الإخوة، دم الشهيد أم خلوف فم الصائم؟ الخلوف هي رائحة الفم المتغيرة من عدم الأكل والشراب، فأيهما أفضل عند الله، خلوف فم الصائم أم دم الشهيد؟ دم الشهيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الشهيد: يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فدم الشهيد ريحه ريح المسك، وأما خلوف فم الصائم هل هو ريح المسك؟ أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر. لخلوف فم الصائم، هذه الرائحة المتغيرة التي نكرهها ويكرهها من يرانا أو من يشمها منا، هي أطيب عند الله من ريح المسك، ليست كريح المسك بل أطيب عند الله من ريح المسك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مجرد الزحزح عن النار وإدخال ودخول الجنة يعتبره الله فوزا وكيف لا يكون فوزا وقد نجاه الله من نار قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها سعيد. فما بالكم أيها الإخوة يوما واحدا تصومه في سبيل الله يباعد الله وجهك عن النار 70 سنة 70 خريفة. فما ظنكم بمن صام رمضان كله 2100 سنة يباعد وجهه عن النار بإذن الله عز وجل. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الشهر أيها الإخوة من فطر فيه صائما من كسب حلال كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذا الأجر العظيم في تفطير الصائم قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، ما عندنا نقود، ما عندنا أموال نستطيع أن نفطر بها الصائمين، فهل يفوتنا هذا الأجر؟ بل كان الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الأحيان يرجع الواحد منهم إلى بيته ليتناول طعام إفطاره فلا يجد عند أهله شيئا. ليس الصحابة أيها الإخوة بل سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هو صلى الله عليه وسلم؟ حبيب الله وخليل الرحمن، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان في بعض الأحيان في الأيام العادية يدخل بيته صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أهله أعندكم طعام نفطر عليه؟ فيقولون لا والله يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم فإني صائم. يصوم ذلك اليوم لأن صيام النافلة يجوز بنية من النهار قبل الزوال وبعد الزوال، أما صيام الواجب صيام رمضان أو قضاء رمضان أو الكفارة أو النذر فلا بد من تبييت النية من الليل. هذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يدخل بيته ما يجد طعاما يفطر عليه فيقول صلى الله عليه وسلم إني صائم. بل جاءه وطرقه ضيف ذات يوم صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أزواجه كلهن 9 بيوت يسأل الأولى عندكم طعام؟ فتقول لا والله يا رسول الله ما عندنا إلا ماء. الثانية الثالثة 9 بيوت فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيفي هذه الليلة؟ من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو طلحة أنا يا رسول الله. فيأخذه فيأتي إلى زوجته ويقول هذا ضيف رسول الله. تقول والله ما عندنا شيء إلا ما نجهزه لعيالنا وأولادنا. قال فعلليهم حتى يناموا، فإذا ناموا فضع الطعام، فإذا جاء الضيف قومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئه. فجعل يريان الضيف أنهما يأكلان وهما لا يأكلان شيئا حتى شبع الضيف. فهل يخفى مثل هذا الأمر على علام الغيوب سبحانه وتعالى؟ لما جاء في الصباح إلى النبي قال يا أبا طلحة عجب الله من صنيعكم البارحة، ونزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الصحابة ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم يا رسول الله. قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو على مذقة لبن. وقد لا يكون لدى الإنسان أيضا تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، فليأخذ ممن عنده ويوصلها إلى من عنده، فإن الدال على الخير كفاعله بإذن الله عز وجل. هذه مقدمة بسيطة لعلها أن تحرك قلوبنا لاستقبال هذا الشهر الكريم، ولعلها أن تحرك قلوبنا للاستزادة من الخير في هذا الشهر الكريم. في بعض الروايات بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تقرب في رمضان بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وعمرة في رمضان كما تعلمون تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليحرص الإنسان على ألا يفوته هذا الخير. شهر رمضان أيها الإخوة شهر العز، شهر النصر، شهر الجهاد، فما حدثت معارك الإسلام الكبرى الفاصلة التي غيرت مجرى التاريخ إلا في رمضان. كبرى المعارك الإسلامية التي حدثت على مر العصور والدهور ما حدثت إلا في هذا الشهر الكريم. إن هناك أيها الإخوة ترابطا وثيقا بين الصيام والجهاد، ولا يمكن أن يكون الصيام وسيلة من وسائل ترك الجهاد، أو وسيلة من وسائل ترك العمل، أو وسيلة من وسائل الكسل وحب النوم والراحة والدعة. كلا والله، إن هناك ترابطا وثيقا أيها الإخوة بين الصيام وبين الجهاد. الصوم أيها الإخوة مغالبة لشهوة الطعام والشراب، والجهاد أيضا مغالبة لنزعة الحرص على الحياة. فكما أن الإحسان يحرص على الطعام والشراب، يأتي الصيام ليعلمه كيف يغالب هذه الشهوة، فلا يأكل إلا من الحلال، ولا يشبع بطنه إلا من الحلال، ويأكل بمقدار، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أيضا الإنسان عنده حب للحياة، وإذا أحب الإنسان الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله فقد سلط الله على الأمة ذلا لا ينزعه عنه حتى يتركوا هذا الأمر. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ نحن قليل. قال لا، أنتم كثير. اليوم المسلمين كم؟ مليار وأظن نص المليار، كما مليار ونص المليار، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أنا الواحد الحمد لله نحن في نعمة، والحمد لله يا ربي أتمنى. ولا يفكر في واقع الأمة ولا في واقع المسلمين، ولا يفكر أنه يوما من الأيام لا قدر الله ستأتي الدائرة عليه كما أتت على إخوانه، على إخوانه، ويصيح يومها أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لماذا يذبح المسلمون في البوسنة والهرسك؟ لماذا لا نسأل أنفسنا مثل هذا السؤال؟ لماذا يذبح المسلمون في الشيشان؟ لماذا يذبح المسلمون في كشمير؟ لماذا يذبح المسلمون في الصومال؟ في كل مكان لماذا يذبحون؟ لأجل ما عندهم من الخيرات؟ والله ما عندهم شيء، إنما يذبحون لأنهم مسلمين فقط. وأنت مسلم قد يأتي الدور عليك إن لم تتكاثف وتتعاون مع إخوانك، لأن العدو لا يرحم مسلما أبدا، لا يهمه إن كنت صاحبه أو لم تكن صاحبه، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فينبغي الإنسان أن يعقل هذا. الصوم أيها الإخوة كما قلت هناك ترابط وثيق بين الصيام والجهاد، فالصوم مغالبة لشهوة الطعام والشراب، والجهاد مغالبة لنزعة الحرص على الحياة. وإذا كان الجهاد لأجل الانتصار على العدو، فإن الصيام انتصار على النفس الأمارة بالسوء. والذي يجعلك تترك الطعام والشراب وهما حلالان ألا يجعلك تترك ما حرم الله؟ رمضان أيها الإخوة فرصة للتغيير، بأن يغير الإنسان من واقعه السيء إلى الواقع الحسن، يغير حاله من القبيح إلى الحسن. فكم من الأشياء الضارة وكم من العادات السيئة نتناولها طول السنة، فلنكن لنا في رمضان فرصة لتغيير هذه العادات السيئة. سبحان الله، يمتنع الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن بعض العادات الخبيثة وعن بعض العادات السيئة، فلماذا لا يصابر نفسه ويقوي عزمه وإرادته كما قواها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيواصل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، شهر كامل يستطيع فيه الإنسان أن يتخلص من كل عادة خبيثة. كما استطعت أن تترك الطعام والشراب خوفا من الله ورغبة فيما عند الله، فاترك الشهوات واترك ما حرم الله. ليس المقصود من الصيام يا إخوان ترك الطعام والشراب كما يظن كثير من الناس. يترك الطعام والشراب ويفطر على الغيبة، على النميمة، على سماع الأغاني، على رؤية المشاهد الخليعة والعياذ بالله، على المعاكسات، على ما حرم الله. إن من يفعل مثل هذا ليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، لو أفطر لكان خيرا له. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله إن الله لغني عن تعذيبنا لأنفسنا وغني عن تركنا طعامنا وشرابنا، ولكنه يريد منا أن نأخذ من هذا درسا لنترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ليس له من الصيام وإتعاب نفسه وصومه إلا أنه أجاع نفسه وأعطشه، وليس له من الأجر عند الله شيء. هل يرضى عاقل بهذا أن يجيع نفسه وأن يعطشها ولا يأخذ الأجر بعد ذلك؟ إن الصوم الحقيقي أيها الإخوة هو صوم عن الشهوات، هو صوم عن المحرمات، هو هجرة بالقلب إلى الله سبحانه وتعالى وترك ما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصيام الحقيقي. يأخذ الإنسان من تركه ما أحل الله درسا لأن يترك ما حرم الله. في مسند الإمام أحمد أن امرأتين على عهد رسول الله صامتا حتى كادتا تهلك من شدة الجوع والعطش، فجاء وليهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن هناك امرأتين كادتا تهلك من شدة الجوع والعطش. فأعطاه الرسول إناء وقال أو أمر الأولى أن تتقيأ، فقاءت قيحا وصديدا ودما ولحما عبيطا حتى امتلأ نصف الإناء، ثم بعد ذلك استراحت، الجوع والعطش كله راح. والثانية نفس الحكاية حتى امتلأ الإناء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله، صامتا عن الطعام والشراب وهو حلال، إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان في لحوم الناس، فلانة فيها وفلانة فيها، غيبة. فهذا هو الصيام أيها الإخوة. إن هناك ترابطا وثيقا بين الجهاد والصيام، فالصوم مغالبة لشهوة الطعام والشراب، والجهاد مغالبة لنزعة الحرص على الحياة. وإذا كان الجهاد من أجل الانتصار على العدو فإن الصيام انتصار على النفس الأمارة بالسوء. ومعاني التضحية والفداء في الجهاد مستوحاة من الصيام، فمن انتصر على نفسه انتصر على عدوه. هذا الشهر الكريم أيها الإخوة كانت الأمة الإسلامية على موعد مع النصر في هذا الشهر الكريم، فكما ذكرت ما حدثت حوادث الإسلام الكبرى إلا في هذا الشهر الكريم. إليكم بعض من هذه الحوادث، إليكم بعضا من هذه الحوادث على سبيل المثال للحصر. في صبيحة يوم الجمعة الموافق للسابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، كانت غزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أعظم غزوة من غزوات الإسلام وأول غزوة عظيمة يغزوها نبي الله صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، وكتب الله فيها النصر للأمة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة مليئة بالدروس والعبر، فما أحرانا أن نرجع وأن نستفيد منها. في اليوم 21 من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة حدث فتح مكة شرفها الله. في السنة التاسعة شهد شهر رمضان بعض أحداث غزوة تبوك، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأولها لقتال الروم. في السنة الرابعة عشرة من الهجرة النبوية، وفي شهر رمضان أيضا، حدثت موقعة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، وفيها انتصر المسلمون على الفرس. في السنة الثالثة والخمسين من الهجرة، وفي شهر رمضان، من الله جل شأنه على المسلمين بفتح جزيرة رودس. وفي رمضان من سنة 91 من الهجرة، نزل المسلمون إلى الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس، أسبانيا الآن والبرتغال، لبلاد الأندلس وغزوا بعض الثغور الجنوبية. وفي رمضان أيضا سنة 92 من الهجرة، انتصر المسلمون في الأندلس على القوط بقيادة طارق بن زياد، وكان ذلك بداية تمهيد لفتح بلاد الأندلس في السنة 93 من الهجرة النبوية. في رمضان من سنة 84 و500 من الهجرة، كان البطل صلاح الدين الأيوبي قد أحرز انتصارات كثيرة ومتعددة، حتى استخلص من النصارى معظم البلاد التي كانوا قد استولوا عليها. في رمضان أيضا من سنة 58 و600 من الهجرة، هزم المسلمون التتار في موقعة عين جالوت. نماذج هذه ليست للحصر وإنما للأمثلة، وكما تلاحظون أكبر معارك الإسلام: بدر، فتح مكة، القادسية، رودس، فتح بلاد الأندلس، أو قبل حطين لأنه كانت مقدمات لحطين، عين جالوت. هذه المعارك المشهورة التي يعرفها الصغير قبل الكبير، كلها حدثت في شهر إيه؟ في شهر رمضان، في سنوات متعددة. ولعل من آخرها وليس آخرها حرب رمضان المجيدة، التي للأسف اشتهرت عند الناس بحرب 6 أكتوبر بالشهر الميلادي، لينسى الناس الشهر الهجري العظيم، شهر رمضان الذي حدث فيه أو تلك الانتصار العظيمة للمسلمين على اليهود، وعودة سيناء وجزء من الجولان إلى بلاد المسلمين. لكن للأسف التاريخ عندما يذكر، يذكر بحرب 6 أكتوبر، ولا يذكر بحرب رمضان المجيدة. سبحان الله، هذا الشهر شهر عظيم أيها الإخوة. لا أريد، لو أردنا أن نستقصي ونتحدث عن هذه الغزوات الرمضانية كلها لطال بنا المقام، ولو أردنا أيضا نتحدث عن غزوة بدر فقد تحدث عنها الكثير. وما أظن يعني خطيب ولا واعظ ولا محاضر ولا إنسان إلا ويتذكر غزوة بدر أول ما يتذكر، لكني أحببت أن نتحدث في هذا اليوم عن غزوة أخرى من هذه الغزوات المشهورة، ألا وهي معركة عين جالوت. هذه المعركة العظيمة التي أيد الله فيها جنده ونصر أولياءه على التتار أعداء الإسلام والمسلمين. سبحان الله، العهد أو العصر الذي حدثت فيه هذه المعركة سنة 58 و600 من القرن الذي قبله، القرن السادس والقرن السابع، كان قرنين تسلط فيهما الأعداء: الصليبيين من جهة، المسيحيين، والتتار من جهة أخرى. بل حتى بعد عين جالوت كان هناك جهاد آخر مع المسيحيين مع النصارى لإخراجهم من بلاد المسلمين من فلسطين. معركة حطين وفتح بيت المقدس تمت في السنة 83 و500 من الهجرة النبوية. بعد ذلك توالت الحملات الصليبية 3 و4. صلاح الدين الأيوبي طهر بيت المقدس 83 و500 من الهجرة النبوية. ثم جاءت الحملات الصليبية 3 و4 حتى استعاد النصارى القدس مرة أخرى 27 و600 من الهجرة النبوية. ثم بعد ذلك أرسل الفرنج إلى التتار ليحرضوهم على المسلمين، وأرادوا أن يتعاونوا ويطبقوا التتار من جهة الشرق والنصارى من جهة الغرب على العدو المشترك وهو المسلمين. أرادوا أن يقضوا عليهم قضاء تاما فحرضوا المغول والتتار على المسلمين 2 كاملتين وهما يحرضان أو هم يحرضون التتار على غزو المسلمين، من 43 و600 إلى 45 و600. ثم جاء التتار بهمجية ووحشية لم يشهد لها التاريخ مثيلا حتى سقطت بغداد عاصمة الخلافة العباسية 56 و600 من الهجرة النبوية، وكان يوما مشهودا والعياذ بالله في تدمير عاصمة الخلافة الإسلامية. وفعل التتار فعلا أو فأفاعيلهم العجيبة العظيمة في بغداد. عثر أحد المغول في شارع جانبي على 40 طفلا حديثي الولادة وقد ماتت أمهاتهم فأجهز عليهم، حتى الأطفال حديثي الولادة لم يأمنوا من مكرهم. هلك في بغداد في 40 يوما نحو 80 ألفا من سكان بغداد، قتلوا 80 ألف من المسلمين في 40 يوم. بل إن الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول: وبقي السيف في بغداد 34 يوما، ما تركوا إنسانا إلا وقتلوه، فأقل ما قيل قتل بها 800 ألف نفس، وأكثر ما قيل بلغوا 1,800,000، يعني 1,800,000. وجرت السيول من الدماء فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لأن الناس تخلوا عن دينهم في تلك اللحظات واستشر الفساد وانتشر الشر وعم، فعند ذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سلط الله عليهم حتى الكتب لم تسلم من مكرهم ولم تسلم من أذى هؤلاء التتار، حتى يقولون أصبح ماء دجلة، أصبح الماء أسود لأيام كثيرة. ثم بعد ذلك انتشرت الأوبئة. كان آخر خليفة من خلفاء الدولة العباسية هو المستعصم بالله، وهذا المستعصم أمره عجب سبحان الله. كان رجلا خيرا دينا فاضلا، كان يحفظ كتاب الله، وكان من خيرة الناس قراءة وصوتا لكتاب الله، لكنه والعياذ بالله استصحب وزيرا خبيثا، وزيرا رافضيا شيعيا هو ابن العلقمي. وإذا أراد الله بالأمير خيرا رزقه خليلا صالحا، إذا نسي ذكره وإذا ذكر أعانه. أما إذا سلط الله عليه والعياذ بالله صاحب سوء وصاحب بدعة فإن الهلاك يحق عليه ولا ينفعه بعد ذلك طاعته وصلاحه. وهكذا الإنسان لا بد أن يصحب الأخيار ولا يصحب الأشرار. لنقرأ سيرة هذا المستعصم بالله من سير أعلام النبلاء كما حكاها الذهبي. قال: هو الخليفة الشهيد، لأنه قتله المغول بعد ذلك، أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله منصور ابن الظاهر محمد ابن الناصر أحمد ابن المستضيء ابن المستضيء الهاشمي العباسي البغدادي. كان فاضلا تاليا لكتاب الله مليح الكتابة، كان كريما حليما دينا سليم الباطن حسن الهيئة، كان متدينا مستمسكا بالسنة كأبيه وجده، ولكنه لم يكن في حزم أبيه وتيقظه وعلو همته وإقدامه. ثم إنه استوزر، أي طلب للوزارة، ثم إنه استوزر المؤيد ابن العلقمي الرافضي فأهلك الحرث والنسل، وحسن له جمع الأموال وأن يقتصر على بعض العساكر. كان لديه جيش عظيم، قال له ما تحتاج لهذا الجيش، سرح الجيش والفلوس اللي تعطيها الجيش خذها أنت. فحبب له جمع الأموال وكره له العسكر، فكان يلعب بالحمام وفيه حرص وتواني. فما دخل هذا ابن العلقمي في هذه الدولة وفي هذه الخلافة وفي هذا الخليفة إلا وأفسده. من هو ابن العلقمي؟ لنقرأ ماذا يقول عنه الذهبي. هو الوزير الكبير المدبر المبير، يعني الهالك، مؤيد الدين، ما أيد الله به الدين وإنما أيد به المذهب الشيعي الرافضي، محمد بن محمد ابن علي بن أبي طالب ابن العلقمي البغدادي الرافضي وزير المستعصم. كانت دولته 14 سنة، فأفشى الرفض فعارضه أهل السنة، وأكبت فتنمر، ورأى أنه لاتوا على قصد العراق فكاتبه وجسره وقوى عزمه على قصد العراق وفتح له الأبواب والعياذ بالله ليتخذ عنده يدا وليتمكن من أغراضه، ليتخذ عند الهلاك يد، ولأيضا بعد ذلك لعل هلاك يفتح له المجال لينشر مذهبه الرافضي الذي ما مكنه أهل السنة من نشر هذا المذهب. ولكن كما يقولون من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، حفر للأمة قليبا فأوقع فيه قريبا وذاق الهوان، فذبحه هلاك شر ذبحه فمات غبنا وغما، وفي الآخرة أشد خزيا وأشد تنكيلا. إذ أنه بعد ذهاب البلد ومن فيه، بعد ذهاب العراق وبغداد ومن فيها، نودي بالأمان وانعكس على الوزير مرامه وذاق ذلا وويلا وما أمهله الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عين جالوت أيها الإخوة كما ذكرت وقعت في رمضان، قيل في 25 من شهر رمضان، وقيل في 15 من شهر رمضان من 58 و600. وأراد الله عز وجل وله الحكمة البالغة في ذلك أن يكون أو أن يصادف يوم وقوعها يوم الجمعة. كانت المعركة يوم الجمعة كما كانت غزوة بدر يوم الجمعة. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وكان اجتماعه مع عدوه كما ذكرنا في 10 الأخير من رمضان يوم الجمعة، وهذه بشارة عظيمة، فإن وقعة بدر كانت يوم الجمعة في رمضان، وكان فيها نصر الإسلام. أرسل هولاك بعدما دخل بغداد توجه إلى دمشق وحلب، ودخلت تحته إمرة الشام، ثم استولى على جزء كبير من فلسطين، ولم يبق للإسلام والمسلمين إلا دولة المماليك بمصر. ولو أراد الله عز ولو سقطت أو سقطت دولة المماليك في مصر لسقط الإسلام، ولكن أراد الله عز وجل أن يكتب الله النصر على دولة المماليك ومن بقي منهم ليحفظ الله عز وجل هذا الدين وليبقيه. أرسل هولاك رسالة تهديد ووعيد للقائد قطز حاكم مصر بعد أن استولوا على بغداد ودمشق وبلاد الشام وجزء كبير من أرض فلسطين. ماذا كان من ضمن الرسالة؟ من ضمن الرسالة اسمعوا إلى عبارات التهديد الشديد والوعيد. قال: أسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف فتندموا ويعود عليكم الخطأ، فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى، فأي أرض تؤويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا ترد ودعاؤكم علينا لا يستجاب. قسوة وغلظة وشدة والعياذ بالله. هذا الأسلوب التهديدي الشديد والوعيد الأكيد لم يؤثر في نفس قطز. صاحب هذه المعركة وقائد هذه المعركة هو الملك المظفر الشهيد القائد قطز ابن عبد الله التركي، كان مولا من الموالي، هو صاحب هذه المعركة وصاحب هذه المعركة التي نصر الله فيها الإسلام والمسلمين. لم يتأثر وإنما صمم على قتال هولاكو، بل وخرج بنفسه لملاقاته قبل أن يأتيه، جمع الجند وجمع الأمراء وحثهم على الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله عز وجل. فخرج الجند من مصر ومن بقي من عساكر الشام وأعلن الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله ونصرة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحركت الجيوش حتى التقى الجيشان في عين جالوت. وعين جالوت بلدة صغيرة واقعة بين بيسان ونابلس في فلسطين. وفي البداية كانت هناك خطة عسكرية محكمة عملها القائد قطز بمساعدة أحد قواده وأبرز جنوده الظاهر بيبرس. وللأسف عند بعض الناس اشتهر أن هذه الغزوة للظاهر بيبرس وليست له، وإنما هي للقائد المظفر قطز، وإنما الظاهر بيبرس كان أحد جنود القائد قطز وكان أكبر قواده. عمل خطة حربية محكمة. لما سمعه لاكو أرسل أحب الناس إليه وأقرب الناس منه رجل اسمه إذا ما خانتني الذاكرة كتبغة، اسمه هكذا، مغولي، كان من أدرى الناس بالحروب، وأرسل معه جيش كما سمعتم وعددنا كالرمال، جيش عظيم جدا جدا. فجاء الظاهر بيبرس وتقدم الجبال وتقدم التلال في مكان مكشوف، وكان معه جزء صغير قليل من الجند يبلغ ثلث الجيش. فلما رآهم كتبغ هذا قائد المغول قال: هؤلاء سيقاوموننا، ما هي إلا لحظات ونقضي عليهم. وكان القائد قطز ومن بقي معه من الجنود الكثير مختبئين خلف التلال وخلف الجبال، وأمر الظاهر بيبرس أن يتظاهر بالهزيمة. ففي بداية المعركة كر المغول والتتار على الظاهر بيبرس ومن معه فتظاهر بالهزيمة والرجوع، فصار يجري خلفهم ولا يحتاط حتى وقع بين التلال، فإذا بالألوف المؤلفة من المسلمين تهجم عليهم من كل جانب وتحاصرهم، ووقعت ذبحة شديدة للتتار. يروى أن القائد قطز ما أمر بالقتال إلا بعد أن صلى الناس صلاة الجمعة، فقال: لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفيء الظلال وتهب الرياح ويدعو لنا الخطباء والناس في صلاتهم. ويروى عنه أنه دعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم انصر عبدك، اللهم انصر دينك وعبدك قطز على التتار، ونادى في المعركة: وإسلاماه وإسلاماه وإسلاماه. وفي بعض المواطن يذكرون أن خيله أصيب فقتل، فنزل من يعني بعد ما قتل نزل على الأرض وبقي ثابتا لا يتراجع ولا يتحرك. جاء إليه أحد الأمراء، فلما رآه أحد الأمراء ترجل عن فرسه وقال: اركب عليه أيها الملك. فقال: لا، ما كنت لأحرم المسلمين نفعك، اذهب فقاتل. فأصر عليه وقال: والله لتركبن. قال: لا أركب. ثم لما جاءت بعد ذلك الحاشية بخيل آخر له ركبه رحمه الله. فلما انتهت المعركة لامه بعض الناس، قالوا له: لما لا ركبت الفرس؟ فلو أن بعض الأعداء رآك فقتلك لهلك الإسلام بسببك، فلو أن الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك. ماذا قال هذا الرجل الصالح القائد قطز لما قيل له هذا الكلام؟ قال: أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، لو كما قلت قتلني، أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فللإسلام رب لا يضيعه. الإسلام مو قائم علي ولا على فلان ولا على علان، فمن ظن أن دين الله يقوم عليه فقد أخطأ. وأما الإسلام فله رب لا يضيعه، قد قتل فلان وفلان وفلان حتى عد خلقا من الملوك، فأقام الله للإسلام من يحفظه غيرهم ولم يضيع الإسلام رحمه الله. ويروى أنه لما انتهت المعركة نزل عن فرسه وسجد شكرا لله عز وجل، ومرغ وجهه بالتراب، وصلى ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى. هذه المعركة من أهميتها أنها قهرت الجيش الذي انتقل من نصر إلى نصر على امتداد 4000 ميل، أنقذت الإسلام من أخطر تهديد تعرض له، دخول المغول بعد ذلك وحملهم على اعتناق الإسلام. عجلت هذه الغزوة أو هذه المعركة بزوال الأمارات الصليبية. من هو القائد قطز صاحب هذه المعركة؟ لنسمع ما قاله بعض الأئمة في شأنه. قال الإمام الذهبي: هو السلطان الشهيد الملك المظفر سيف الدين قطز ابن عبد الله، كان أنبل مماليك المعز، ثم صار نائب السلطنة لولده المنصور، وكان فارسا شجاعا سائسا دينا محببا إلى الرعية، كان يحب الرعية والرعية تحبه، هزم التتار وطهر الشام منهم يوم عين جالوت. سبحان الله، بعد انتهاء المعركة بمدة ليست بكبيرة جدا في رمضان، ويبدو لي أنه قتل رحمه الله بعد ذلك وهو عائد في طريقه إلى مصر، وقبل أن يتهنأ بهذا النصر الذي أعطاه الله إياه قتل أظنه في ذي القعدة، حتى إن مدة حكمه رحمه الله لم تتجاوز سنة واحدة ملك بس، لكن خلد الله ذكره إلى قيام الساعة بهذا العمل الصالح وبهذه الغزوة التي أخلص فيها النية لله عز وجل. قتل شابا رحمه الله كما يقول الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، وله اليد البيضاء في جهاد التتار، فعوض الله شبابه بالجنة ورضي عنه. يذكر عنه أنه يوم جالوت لما رأى انكشافا في المسلمين رمى عن رأسه الخوذة ونزل وصاح: وإسلاماه وإسلاماه، حتى ثبت الجند ونزل النصر من عند الله. كان شابا أشقر وافر اللحية تام الشكل، وثب عليه بعض الأمراء وهو راجع إلى مصر، فقتل في 16 من ذي القعدة سنة 56 و800، ولم يكمل سنة في السلطنة رحمه الله. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: وقد كان شجاعاً بطلاً كثير الخير، ناصحاً للإسلام وأهله، وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيراً. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته إن شاء الله تبارك وتعالى. في الحقيقة وردت عدة أسئلة، ولكن ما أرى إلا يعني سؤالين فقط هما في نفس الموضوع، فإن سمح الشيخ فأذكر جميع الأسئلة وإلا فالسؤالين فقط. لا حسب ما يريد الإخوة، يعني لأن أتقن عليهم شوية. الله يبارك فيك. جميع الأسئلة. طيب سؤال، سأبدأ بالأسئلة التي هي من الموضوع. فضيلة الشيخ أو حول الموضوع يعني، ما هو رأيكم في الخليفة العباسي المعتصم صاحب عمورية؟ هل هو كافر لأنه دعا إلى خلق القرآن وعذب الإمام أحمد على هذا؟ ما رأيكم على هذا القول؟ طيب. ما رأيكم بهذا القول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وأنا أيضا أشكر الإخوة هؤلاء الطيبين المباركين على هذا الحضور، وإن كان الإنسان عادة بعد التراويح يحب يرتاح قليلا، لكن ضحيتم بهذا الوقت المبارك من أجل الله وفي الله. فنسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا البيت المبارك مسجده وبيت الله أن يجمعنا غدا في مستقر رحمته ودار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. ما سمعت يعني فيما قرأت وفيما يعني قرأنا على مشايخنا وعلمائنا أن المعتصم كافر. ليس أيها الإخوة من فعل الكفر أو نقل الكفر يكون كافرا، وإنما الكفر يكون في إنسان إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. فقد يفعل بعض الأحيان الإنسان فعل الكفر ولا يكون كافرا، إنسان يفعل الكفر ويكون كافرا، وآخر يفعل الكفر ولا يكون كافرا. توفر الشرط، العمل كله الشرط موجود، العمل موجود، لكن هذا الأول يعمل هذا العمل وهو معتقد مثلا إباحة هذا الشيء وقد يكون حرام، أو يعتقد أن هذا الشيء حرام وقد أحله الله، هذا كافر. لكن إنسان يعمل هذا الكفر وهو يعني جاهل، أو يعمله تحت ضغط من الضغوط، أو يعمله وهو معذور بعذر من الأعذار، فإن الله عز وجل لا بد وأنه سيعذره. المعتصم ما كان من العلماء، وإنما زين له هذه الفتنة، ولهذا حتى الإمام أحمد الذي عدبه المعتصم عفى عنه، أو المأمون أيضا قبله عفى عنهم كلهم، ولم يقل الناس إنه يعني كان كافرا. ولهذا قيل أو قال الإمام أحمد بن حنبل: من قال بخلق القرآن فقد كفر. فلما قيل له إن فلان يقول إن القرآن مخلوق، قال: هذا ليس بكافر. قالوا: يا إمام، أنت تقول من قال بخلق القرآن فقد إيه؟ كفر، وهذا يقول بخلق القرآن. قال: هذا جاهل، سمع الناس يقولون قولا فقال إيه؟ فقال مثلهم لا يعتقد. فقد يقول العلماء قاعدة عامة، لكن عندما يأتوا للتطبيق يحتاطون فيها. فانتبهوا لهذا الأمر، ليس كل من فعل فعلا من أفعال الكفر يكون كافرا، بل ربما لا يكون كافرا، بل ربما كان معذورا ويعذره الله عز وجل بذلك. نعم نعم. طيب نقول بارك الله في شيخنا وجزاه الله خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا سويا في الجنة. ولا يعني أريد أن أذكر كذلك أن كثير من الأسئلة قالت للشيخ أو السائلون قالوا للشيخ: نحبك في الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا سويا في جنته وفي مستقر رحمته، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى